الدرس 13 الصحيفة 144 الهوايات. المصدر ربما الشهور القمرية. كيف تمضي وقتك قبل الظهر؟ في المكتب. ماذا تعمل؟ أنا صحفي، عملي في جريدة الاستقلال. كم ساعة تشتغل؟ 8 ساعات. وكيف تمضي وقتك بعد الظهر؟ مع الأصدقاء، أقرأ، أستمع إلى التلفاز. ما هوايتك؟ القراءة، أحب الكتب العلمية والسباحة. كيف تقضي عطلة الأسبوع؟ ربما أبقى في البيت أو أذهب مع الأسرة في رحلة. ما هوايتك؟ السباحة والجري. الصحيفة 145. ماذا ستفعل هذا المساء؟ ربما أذهب إلى البيت، وربما إلى الأصدقاء. هل سترجع غدا؟ ربما، إن شاء الله. من سيزورك الليلة؟ ربما يزورني أخي.